بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. توقفنا في تفسير سورة يونس عند قول الله عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم الآية. يقول المفسر رحمه الله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ننتقم في حياتك لتقر عينك. وإما نرينك، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الذي نعدهم، الهاء هذه عائدة على المشركين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ننتقم في حياتك لتقر عينك. قال: وجوابه محذوف، أي فذاك، فإلينا مرجعهم. قال: فنريكه في الآخرة، وهو جواب نتوفينك. هنا في قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هنا في شرط. في الجملة الأولى قدر الجواب، في الجملة الأولى قدر الجواب: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، قال فذاك، يعني نفعل ذلك، يقع ذلك. أما أو نتوفينك فجوابها هو المذكور هنا، اعتبر إن فإلينا مرجعهم هي جواب نتوفينك. نلاحظ هنا في المعنى هنا: أو نتوفينك، يعني إن توفيناك قبل أن ترى مصيرهم، قبل أن ترى الانتقام منهم، فإلينا مرجعهم، يعني هم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فواضح معنى جواب الشرط في فإلينا مرجعهم أنه جواب ليه نتوفينك، إن نتوفينك مثلا، أو إما نتوفينك. أما في الأول وإما نرينك بعض الذي نعدهم، قدر الجواب، والجواب معلوم من سياق الكلام: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك. فذاك يعني إيه؟ فذاك يعني يقع هذا، إن كان هذا سيقع. إما نرينك بعض الذي نعدهم فيقع هذا، أو نتوفينك جوابه فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد على ما يفعلون، يقول: فيعاقبهم ويجازيهم. إن لم ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة. طيب، هنا في قوله تعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون، الله شهيد على ما يفعلون، فهو شهيد على فعلهم، يعلم أفعالهم ويحصي عليهم أقوالهم وأفعالهم، هذا واضح في المعنى. طيب، كيف يقال هذا قبله ثم، يعني فإلينا مرجعهم؟ إلينا مرجعهم هنا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لما يحشروا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الله شهيد، طيب ما هو شهادة الله عز وجل على أفعالهم سابقة على إلينا مرجعهم، شهادة الله على أفعالهم هذا كانوا هم في الدنيا، ثم بعد ذلك يموتون، ثم يكون مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي هنا يكون في ثم؟ ثم هنا إما إن أنها لا تفيد ترتيب، لا تفيد ترتيبا في الوقوع، وأحيانا ثم تأتي في ترتيب الأخبار ولا تفيد ترتيبا في الوقوع، وهذا له نظائر مرة معنا ما يشبهها قبل ذلك، فيكون من باب ترتيب الأخبار. أو وهذا الذي أريد التنبيه لي، أن ذكر شهادة الله عز وجل على ما يفعلون من الممكن أن يكون مرادا به مراد بمقتضى هذه الشهادة. مقتضى هذه الشهادة يعني أن الله عز وجل يحاسبهم على أفعالهم. لذلك هنا يقول مثلا ثم الله شهيد على ما يفعلون، يقول فيعاقبهم ويجازيهم. لا يشترط أن المفسر هنا أراد هذا الأمر، ولكن الذي يفسر الشهادة هنا، الذي يفسر الشهادة هنا بمقتضاها يلحظ ثم ويجعل فيها الترتيب على الوقوع، يبقى إلينا مرجعهم ثم ترتيب وقوع ما يقع بعد ذلك، أن الله عز وجل يحاسبهم ويجازيهم بمقتضى شهادته على ما يفعلون. وقوله إن لم ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة، هذا في بيان معنى أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، هذا في بيان هذا المعنى. ثم قال تعالى ولكل أمة رسول قال يدعوهم إلى الحق فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يقول بالعدل، وهو هلاك من كذبه ونجاة من تبعه، أو لكل أمة يوم القيامة رسول فإذا جاء رسولهم الموقف قضي بينهم بالعدل. هنا في قوله فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ذكر قولين. القول الأول قال هلاك من كذبه، إيه هو هلاك من كذبه؟ هو ده القضاء بينهم بالقسط، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني يهلك الكفار الذين كذبوا هذا الرسول وينجي الله سبحانه وتعالى المؤمنين. القول الثاني الذي ذكره في مشهد القيامة، في مشهد القيامة أنه يقضى بينهم في موقف القيامة بالعدل. فالقول الأول، القول الأول مجيء الرسول فيه في الدنيا، القول الأول مجيء الرسول فيه في الدنيا، والقول الثاني مجيء الرسول فيه في الآخرة. لو تأملنا كده سنجد أن القول الأول مجيء الرسول فيه في الدنيا، فإذا جاء رسولهم، جاءهم رسولهم في الدنيا ودعاهم فكذبوا قضي بينهم بالقسط فأنجى الله المؤمنين وأهلك المكذبين. القول الثاني فإذا جاء رسولهم في القيامة، جاءهم في موقف القيامة قضي بينهم بالقسط أي بالعدل. أنا واضح الفرق بين القولين المذكورين. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، قال فلا ينقص ثوابهم ولا نأخذهم بغير ذنب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول ويقولون أي المشركون استهزاء واستبعادا، متى هذا الوعد؟ إن يقولون الفاعل الواو اللي هم المشركون، ويقول المشركون متى هذا الوعد، هذا استفهام منهم، وهو استفهام ليس على حقيقته، هم لا يسألون على الحقيقة وإنما يسألون كما يقول هنا استهزاء واستبعادا، وإلا فهم يكذبون بهذا الوعد. متى هذا الوعد الذي تعدوننا من العذاب إن كنتم أيها الرسول وأتباعه صادقين؟ دول المخاطبين الذين يتوجهون إليهم بهذا السؤال. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يقول فكيف أملك لكم فأستعجل في عذابكم. هم يقولون، وننتبه هنا لوجه ارتباط جواب الاستفهام على الاستفهام الذي يقولونه، هم يقولون من باب الاستهزاء والاستبعاد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالجواب لهم، الجواب الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بقولي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ما المعنى هنا؟ المعنى أنني أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فمن باب أولى لا أملك لكم استعجالا أستعجل عذابكم. يقول فكيف أملك لكم إن كان هذا، إن كنت أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فمن باب أولى كيف أستعجل في عذابكم، إنما هو بقضاء الله عز وجل. فيقول فكيف أملك لكم، هذه العبارة يبين بها إيه العلاقة بين هذا الجواب والكلام الذي حكي عنهم. فكيف أملك لكم فأستعجل في عذابكم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يقول أن أملكه أو منقطع، أي لكن ما شاء الله من ذلك كائن. هنا فسره على أنه ممكن يكون الاستثناء، أن يكون الاستثناء متصلا، فقال إلا ما شاء الله أن أملكه، يعني إلا ما شاء الله، كأن هذا مستثنى من اللي فات على استثناء المتصل، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا الذي يشاء الله سبحانه وتعالى أن أملكه، يقدر ذلك سبحانه وتعالى، فيكون هنا الاستثناء متصلا أو منقطع، ممكن يكون في احتمال آخر أنه منقطع وإلا تكون بمعنى لكن، فيقول أي أو منقطع أي لكن ما شاء الله من ذلك كائن، يعني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لكن ما شاء الله سيكون، لكن ما شاء الله سيكون. فهنا محتمل على المعنى كما هو ظاهر، محتمل أن الاستثناء يكون على الاتصال أو على الانقطاع. لكل أمة أجل، يقول مضروب لهلاكهم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقول لا يتأخرون ولا يتقدمون. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. يقول قل أرأيتم أي أعلمتم أو أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا. طيب أرأيتم، أرأيتم، أرأيتم ممكن تفسر على ظاهرها، أرأيتم أعلمتم، إن الرؤية تأتي بمعنى الرؤية القلبية اللي هي رؤية العلم، أرأيتم فيبقى هنا استفهام والفعل موجود والمخاطب، فأرأيتم يبقى أعلمتم. وتفسر أيضا، والكلام ده مش في الموطن ده بس، لا هو استخدام أرأيتم أصلا في كلام العرب أو استخدامه بقى نجده في لغة القرآن الكريم، نجد أن أرأيت، أرأيت هذه تستخدم بمعنى أخبرني، تستخدم في كلام العرب بمعنى أخبرني، أرأيت كذا يعني أخبرني بكذا، أرأيتم يعني أخبروني. فهو هنا ذكر الوجهين، الوجهين اللي ذكرهم، الوجه الأولاني كأنه على ظاهر الكلام، يعني على ظاهر الكلام أرأيتم أعلمتم، همزة الاستفهام ورأى وضمير مخاطب، والتانية قال أخبروني، أخبروني اللي هو هذا في معنى استخدام العرب في لتركيب أرأيت أو أرأيتم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، قال وقت بيات، وقت البيات اللي هو في وقت الليل، في الوقت البيات، في وقت النوم، أو نهارا، يقول وقت اشتغالكم بطلب المعاش، ماذا يستعجل منه المجرمون. طيب هنا في هذه الآية هو ذكر هنا كلام كثير نحتاج أن نقرأه الأول كده، نتأمله واحدة واحدة، وبعد كده نحاول تفكيك هذا الكلام جزء جزء، ولكن أثناء القراءة يعني نحاول نركز علشان يعني نحاول نلم كده بالعناوين العامة للمسائل التي تعرض لها هنا، إن هذه الآية فيها كلام كثير. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. يقول ماذا يستعجل منه المجرمون متعلق بأرأيتم، ومعناه التعجب والتهويل، يعني أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة، أي شيء هول شديد يستعجلون من الله تعالى، وإذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان، وهذا كقولك أعلمت ماذا جنيت، وجواب الشرط محذوف يدل عليه أعلمتم أي شيء يستعجلون، وعدل عن الخطاب في يستعجلون إلى ذكر فاعله لإفادة أن تعلق الحكم باعتبار وصف الإجرام، يتكلم عن ماذا يستعجل منه المجرمون مش ماذا تستعجلون يعني. يقول أو ماذا يستعجل جواب كقولك إن لقيت أسدا ماذا تصنع، ومجموع الشرط والجزاء متعلق بأرأيتم، أو الاستفهام ليس للتعجب، فحاصله أن العذاب كله مكروه، فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يوجب الاستعجال. طبعا ذكر كلام كتير وكلام مشتمل على عدد من المسائل. أولا عاوزين ننتبه لقضية أننا لما أذكر أقوال مثلا أقول هذه المسألة، هذه الآية، هذا الموطن من الآية، في ثلاث أقوال، لازم الثلاث أقوال يبقوا بيناقشوا محل نزاع واحد. اللي بقوله دلوقتي ده من باب تبسيط النظر، وإلا فأحيانا ما ينفعش أناقش محل نزاع في الآية واحد لوحده، وممكن يكون المناقشة يبقى محلين ثلاثة مع بعض، ولكن لازم الكلام يبقى متساوي في هذه الأقوال. يعني صورة أبسط، أنا هنا مثلا ممكن أقول ماذا يستعجل منه المجرمون، ماذا يستعجل منه المجرمون هي متعلقة بإيه؟ هي متعلقة بإيه؟ هل يا ترى هي جواب شرط إن أتاكم عذابه بياتا فيبقى جواب الشرط ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ولا هي المفعول بتاع رأيتم، يعني أرأيتم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ فدول كده واضح إن هم قولين قصاد بعض في نفس محل النزاع، ما هو محل أو ما تعلق ماذا يستعجل منه المجرمون. طب لو انتقلت المسألة تانية فقلت الاستفهام في ماذا يستعجل منه المجرمون للتعجب أو للاستنكار، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ما هو غرض الاستفهام؟ ممكن أنا أتلخبط بقى، ويبقى طبعا الكلام كده النظر يبقى نظر غير سديد، إن أنا أقول هي فيها أربع أقوال، إن أنا أقول فيها أربع أقوال، إن هي تكون متعلقة برأيتم، وإن هي تكون جواب، وإن الاستفهام يكون كذا أو الاستفهام يكون كذا. لا، هي دي مسألة ودي مسألة ودي مسألة. ممكن يكون في ارتباط بين هذه المسائل، ممكن عادي واحتمال كبير يكون في ارتباط بين هذه المسائل، ولكن المفترض لما حد يعدد أقوال في مسألة بتكون الأقوال على محل نزاع معين. والآية لو فيها كذا موضوع، يعني كذا مسألة، والمسائل دي فيها أكثر من قول، فلما علشان أستطيع أن أنا أستوعبها استيعاب جيد محتاج أن أنا أفكك المسائل دي، أفكك هذه المسائل. فالمسألة الفلانية ذكر فيها هنا قولين، ودي ذكر فيها قولين جوه الآية، وما سيبش الكلام كله مختلط ببعض كده. هذا الموطن في الكتاب يصلح للتدريب على قضية تفكيك المسائل المذكورة عند المفسر، لأنه هو ذكر قضايا كتير. عاوزك لو بتتابع كده، لو معاك قلم وبتكتب ما تكتبش في الكتاب، جيب ورقة خارجية عشان هتشخبط كتير دلوقتي. جيب ورقة خارجية وركز معايا، نحاول ناخد الكلام بصورة، يعني ممكن أسلك الآن أحد مسلكين. المسلك الأول إن أنا أشرح على طول وأرتب الكلام وأقول جوابه على طول، أقول المسألة كذا كذا وخلص يعني الكلام اللي ذكره وأشرحه وخلاص. والصورة الثانية إن إحنا ناخدها واحدة واحدة كأننا بنفكر مع بعض. فخلينا ناخدها واحدة واحدة حتى لو استغرقت خدت مننا وقت شوية، ولكن فرصة إن إحنا نتدرب في مثل هذا الموطن. أول حاجة أنا عاوز أجيب ورقة، أجيب ورقة أهو، في ورقة هنا، أو جبت ورقة وقلم، ماشي، وحبدأ أكتب المسائل اللي بتقابلني من غير ما أشغل نفسي الآن بتفريعها. أنا هكتب المسائل كلها بحيث تبقى كلها مفككة قدامي، وبعد كده أقول دي تبع دي، الاتنين دول مع بعض في نفس الموضوع، التلاتة دول مع بعض في نفس الموضوع، وهكذا. جبت ورقة وقلم، هبتدي أقرأ الآية من أولها. قل أرأيتم، قال أعلمتم أو أخبروني، يبقى عندي مسألة إن هو تكلم في أرأيتم، ذكر فيها الاحتمالين أعلمتم أو أخبرون. إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، هذا واضح، كلام في بياتا ونهارا معناهم واضح. طيب نكمل قراءة، مش لازم أنا أكتب بقى دلوقتي وأنا بمثل، بس إن أنا بكتب كده، لكن إيه تابع معايا، لو بتكتب اكتب الكلام اللي هو بيذكره وإحنا بنفنطه كده. قال ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال متعلق بأرأيتم. هو إيه اللي متعلق بأرأيتم؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يبقى هو في مسألة تانية، يبقى هو اتكلم على مسألة أرأيتم، وبعدين مسألة ماذا يستعجل منه المجرمون اتكلم على هي متعلقة بإيه، فاتكلم هنا على التعلق. تمام، طبعا هو التعلق هنا ده مؤثر جدا في المعنى، لأن هي ماذا يستعجل منه المجرمون، لو هي متعلقة بأرأيتم، يبقى أرأيتم ماذا يستعجل، ده المفعول به بتاعها، أرأيتم ماذا يستعجل، أرأيتم هذا ماذا يستعجل منه المجرمون، فيبقى ده المعنى كده في التعلق. طيب المتعلق برأيته، يبقى دي مسألة هنا اللي هي التعلق بتاع ماذا يستعجل. وبعدين قال ومعناه التعجب والتهويل. يبقى ده موضوع تاني، ده اللي هو ايه، اللي هو الاستفهام في ماذا يستعجل منه المجرمون، ما دلالة الاستفهام او ما غرض الاستفهام في ماذا يستعجل منه المجرمون. قال غرض الاستفهام، وقام راح قايل ان هو التعجب والتهويل. نكمل، قال يعني أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة أي شيء هول شديد. كل ده بيوضح اللي فات طبعا، يستعجلون من الله تعالى، وإذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان. إذا لا ده لسه ده في كذا حاجة قالها دلوقتي، اتكلم على الضمير في ماذا يستعجل منه. ده قال احتمالين أثناء الكلام، قال يستعجلون من الله تعالى، يبقى منه الهاء ممكن تعود على الله، وبعدين قال وإذا كان ضمير منه للعذاب، يبقى في احتمال تاني إن هي تكون عائدة على إيه، عائدة على العذاب، يبقى اتكلم على ضمير منه. وبعد كده عندي مسألة تانية، قال إذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان، من بيانية، دي مسألة تانية. ما نوع من؟ بتعدوا المسائل معايا ولا مش بتعدوا المسائل؟ ولا سايبيني أنا اللي عد؟ ها أنا كده أتكلم على أرأيتم والتعلق بتاع ماذا يستعجل منه المجرمون، والغرض الاستفهام في ماذا يستعجل منه المجرمون، واتكلم على الضمير في منهم قال لله أو للعذاب، واتكلم على معنى من، على نوع من هنا، إن هي بيانية. يقول وهذا كقولك أعلمت ماذا جنيت. طيب ده بيوضح في اللي فات. قال وجواب الشرط محذوف. جواب الشرط أي شرط؟ لا أنا عاوزكم بقى تتفاعلوا معايا شوية، حسنا بكلم نفسي. ها أي شرط؟ فين الشرط هنا؟ إن أتاكم. تمام، جواب الشرط محذوف، فهو بيتكلم هنا على جواب الشرط. موضوع جواب الشرط ده، موضوع جواب الشرط له علاقة بمسألة التعلق اللي فاتت. ليه؟ لأن هو ماذا يستعجل لما أقول إن هي المفعول بتاع رأيتم، يبقى مكان جواب الشرط هنا مش موجود هنا. إن أتاكم، إن أتاكم فين الجواب بتاعه؟ ما ينفعش ماذا يستعجل لأنه اعتبرها مفعول. طيب فأحطها معاها، يعني هنا أقول ماذا يستعجل، اتكلمنا على التعلق إن هي متعلقة برأيتم، ويبقى حينها جواب الشرط محذوف. خلاص. طيب قال وجواب الشرط محذوف يدل عليه أعلمتم أي شيء يستعجلون. ده هو ما قالش إيه، هو ما قدرش الجواب. أكتبها عندي دي، إن هو ما قدرش الجواب. خلاص، يعني أعمل علامة كده إن هو قال محذوف بس ما قالهوش، قال يدل عليه لكن ما قدرهوش. طيب قال، نكمل لسه الكلام، وعدل عن الخطاب في يستعجلون إلى ذكر فاعله لإفادة أن تعلق الحكم باعتبار وصف الإجرام. دي مسألة إيه دي؟ إيه المسألة دي؟ ما هذه المسألة؟ هو بيتكلم عدل عن الخطاب في يستعجلون، اللي هو ماذا يستعجل منه المجرمون، عدل عن الخطاب إلى ذكر الفاعل. هذا التفات وإظهار في مقام إضمار. اثنين، ما هو التفات عشان انتقال من خطاب ليه، من الخطاب لإيه، للغيبة، وفي نفس الوقت هو إظهار في مقام إضمار. كويس ماشي، يبقى أنا عندي هنا مسألة إيه، مسألة هنقول الالتفات والإظهار أو أي حاجة، نكتب التفات بس. تمام. طيب اللي هو المجرمون، الكلام على المجرمون اللي وقع فيه، علل لذلك، قال لإفادة أن تعلق الحكم باعتبار وصف الإجرام. جميل الكلام. قال أو ماذا يستعجل جواب كقولك إن لقيت أسدا ماذا تصنع. لا نستنى كده، احنا بنشوف مسألة جديدة دلوقتي. أو ماذا يستعجل جواب كقولك، هذه المسألة ينفع أحطها في حاجة مع اللي من اللي فات ولا لأ؟ هذه المسألة ينفع أحطها في حاجة من اللي فاته ولا تبقى مسألة موضوع جديد ده؟ يقول أو ماذا يستعجل جواب الأقوال في ماذا يستعجل، اللي هو في أنهي حتة بقى، كانت في أنهي مسألة؟ أنا عادد 1 2 3 4 5 6، لغاية دول 6 مسائل، اللي هو تقول المسألة التانية. جميل جدا ماشي، اللي هي المسألة التانية اللي هو التعلق بتاع إيه، التعلق بتاع ماذا يستعجل. طيب يبقى ماذا يستعجل ده بنذكر فيها قول تاني، ده هو ذكر قول أولاني اللي هو إن هي تكون متعلقة بأرأيتم. تمام، في قول تاني هنا ذكره، يبقى ده أخو ده بقى، ده في نفس محل النزاع. ماشي، إيه هو القول التاني؟ إن هي تكون جواب الشرط كقولك إن لقيت أسدا ماذا تصنع. طيب وعليه فين بقى فين المفعول بتاع رأيتم؟ قال ومجموع الشرط والجزاء متعلق برأيتم، تبع المسألة دي نفسها برضو. يبقى ساعتها بقى هي مجموع الشرط والجزاء كل ده يبقى المفعول بتاع رأيتم. جميل، يبقى دي مسألة نقدر نحط المسألة دي قصاد المسألة في نفس المحل، محل النزاع في الكلام على تعلق ماذا يستعجل. خلاص. طيب نكمل الكلام. يقول أو الاستفهام ليس للتعجب. الاستفهام ليس للتعجب، فحاصله ذكر كلام الاستفهام ليس للتعجب، هذه تبع مسألة فاتت ولا نحط لها عنوان جديد؟ ايه رايكم؟ احط لها عنوان جديد. ها، نوع الاستفهام اللي كان قبل كده، او غرض الاستفهام اللي كان قبل كده ايه؟ اللي كان قبل كده هو ذكر قبل كده كان فيه تعجب، صح؟ كان ذكر فيه تعجب، بتقوله مسألة ثلاثة. هو طبعا مش لازم تكون بالأرقام دي، بس زي ما احنا ماشيين، صح؟ غرض الاستفهام اللي هو المسألة كانت معانا رقم ثلاثة، فذكر هو ذكر قبل كده التعجب، رجع تاني قال هنا إنه ممكن يكون ليس للتعجب. حلو. قال فحاصله أن العذاب كله مكروه، فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يجيب الاستعجال. طبعا هي الحتة دي لها علاقة بمن برضو، ليه علاقة بمن؟ يعني هو في أي شيء يستعجلون منه، وهنا بيتكلم إن من طبيعية، لكن خليها دلوقتي لما يعني بلاش أزود حاجة عن اللي هو قاله. إحنا كده قرأنا الكلام اللي كتبه. ساعات لما بلاقي آية كلام المفسر في مواضيع كتيرة ومدخل كده في بعض، كوني أمسك القلم جوه الكتاب واروح قايل ده القول واحد وده القول اتنين وده ألف وده به، لأن ممكن نعمل حاجات كأنها نظيرة لبعض. هحط واحد فين واثنين فين وألف فين وبه فين وواحد شرطة واثنين شرطة فين، دي تدل موضع اللي بتحط فيه الرقم ده يدل على انت فاهم ولا مش فاهم. يعني الرقم ده من غير ما تكتب اي حاجة يدل على انت فاهم الكلام ولا مش فاهم الكلام. يعني انا ممكن ببساطة شديدة اجي اروح، هرجع تاني للورقة اللي كتبناها دي، انا دلوقتي ممكن اروح قرأت الكلام دلوقتي فاروح قايل متعلق بأرأيتم ده القول رقم واحد، محدش يكتب حاجة، اللي بقوله غلط، ده القول رقم واحد. وبعدين أو ماذا يستعجل، ده القول رقم اتنين، أو الاستفهام ليس للتعجب، ده القول رقم ثلاثة. لا، هو على أساس أنه متعود على طريقته بالشكل ده، لا هي مش كده. القول رقم ثلاثة الاستفهام ليس للتعجب، ده مش قصاده اتنين، هو مش قصاده اتنين ولا قصاده واحد متعلق برأيته، هو قصاده معناه التعجب والتهويل. يعني هو قصده معناه لما قال معناه التعجب والتهويل، يبقى ده ممكن، يبقى ده واحد معناه التعجب والتهويل، واثنين الاستفهام ليس للتعجب، وألف متعلق برأيته، وباء ماذا يستعجل منه، وهعمل مثلا واحد شرطة في منه. مش لازم أعمل كده وكعبل، مش لازم أشخبط، مش هشخبط أنا كده في الكتاب. اللي أنا أقصده دلوقتي إن معرفة المسألة دي تبع إيه. إحنا بنناقش هنا أي محل نزاع، أقول الآية فيها ثلاث أقوال، إيه هما الثلاث أقوال؟ فلما يقول الثلاث أقوال أنت تلاقي في واحد منهم هو مش ما يعدش قول جنب الاثنين دول، ليس قسيما للاثنين. طب هو إيه السبب؟ السبب أنه هو مش نفس محل، ليست نفس المسألة التي تناقش. طيب لو بصينا كده على المسائل اللي عدناها دلوقتي، ونبتدي بقى ناخدها واحدة واحدة، لحد بقى عاوز يفهم كده الكلام اللي مكتوب، بيروح بقى مرتب الكلام ده ويدور على واحدة واحدة فيهم الأول، بيدور على واحدة واحدة فيهم ويفهمها. خلاص، دي نقطة. النقطة الثانية، يبحث هل يا ترى في تلازم ما بين هذه المسائل ولا لا. يعني ايه في تلازم ولا لا؟ يعني شفتوا مثلا مبدئيا كده الكلام الذي ذكره في التعلق في ماذا يستعجل منه المجرمون، يا ترى هي مفعول أرأيتم ولا جواب الشرط. لما جاء اتكلم على إصغار المجرمون، هل هذه في قول فيها، او يعني هي مؤثرة في، او دي تمشي مع القول ده لكن ما تمشيش مع القول ده؟ إن نتأمل شوية. يعني هو أنا بقول كده ومش عشان أجيب على طول، هو لو تأملنا حنلاقيها لا، ما هو ماذا يستعجل منه المجرمون الكلام اللي ذكروا فيها يمشي مع أي حاجة، فهو دي مسألة جوه الآية، لكن مسألة مش لازم شيء معين. يعني ليست لازمة لمن قال بكذا أن يقول كذا، لكن ما ينفعش يقولها لو هو بيقول بالقول الآخر. فأنا أول حاجة أنا بنتبه للترتيب الكلام اللي ذكروا هنا، ايه هي المسائل وتفريع كل واحد على انهي مساله على انهي عنوان فرعي، دي نقطه. النقطه الثانيه ببتدي الحظ بقى عشان الموضوع ما يبقاش مفكك، هل يا ترى هذه المسائل في منها فروع تلزم في فروع اخرى ولا لا، ممكن في حاجات تلزم وفي حاجات ما تلزمش. طيب لو عدينا المسائل المذكوره، اتكلم في معنى رايتم، وناخدها بترتيب الايه، رايتم ماذا يستعجل منه المجرمون، تعلقها ونوع الاستفهام أو غرض الاستفهام، ومنه الهاء على ما تعود على الله ولا على العذاب، ونوع من، ماشي، والالتفات اللي في المجرمون أو الإظهار اللي في المجرمون. في حاجة تانية كده؟ في حاجة تانية من الكلام اللي كتبتوه؟ أظن كده كل حاجة عديناها، صح؟ ها صح ولا ايه؟ كم مسألة دول؟ لا ما هو جواب الشرط دي تبع الموضوع بتاع التعلق، ما ده اللي انا نبهت عليه، ده اللي انا نبهت عليه، ان لما اقول هي تعلقها كذا اذن جواب الشرط هيكون كذا. لا هي جواب الشرط يبقى فين المفعول بتاع كذا؟ هي اصلا نبهت عليه ان هي في نفس المسألة، ده نفس المسألة، ان هو واضح جدا ارتباط الاثنين ببعض. لو حد فصلها هيلاقي نفسه هو بيتكلم لازم هيجيبهم مع بعض تاني في مسألة واحدة. واضح ولا مش واضح؟ انا لو قلت ماذا يستعجل هي جواب ارايتم يبقى مفيش جواب، هي اقصد مفعول ارايتم او متعلقه بارايتم، هي مفعول ارايتم. لو قلت كده يبقى فين يبقى الجواب محذوف. طب لو هي الجواب يبقى كله على بعضه هو مفعول ارايتم، يعني هي نفس الحاجه نفس الموضوع كده. انا لسه انا كده رتبت ولسه ما فهمتش، بقى عاوز افهم واحده واحده. امسك مساله مساله، ارايتم اعلمتم او اخبروني، خلصناها وكلمنا فيها وفهمناها. ننتقل للكلام على مسألة التعلق اللي ذكره. أنا كان عن التعلق بس دلوقتي مش كان على غرض الاستفهام، نفهمه وبعد كده ننتقل لغيرها. قال ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ذكر فيها أنها ممكن تكون متعلقة بأرأيتم. أرأيتم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هو ده المفعول، هو ده المفعول. فيقول إيه؟ يقول أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة أي شيء هول شديد يستعجلون من الله تعالى أو من العذاب. المعنى هنا، المعنى هنا لو قلنا رأيتم أعلمتم أو أخبروني، خلينا نقول أخبروني. أخبروني، أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون، ماذا يستعجل المجرمون من العذاب. أخبروني ماذا يستعجل المجرمون من العذاب إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. واضح؟ فهي صارت هنا هي المفعول لإيه؟ صارت هي المفعول لأرأيتم. طيب هنا يبقى في جواب الشرط محذوف، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل، ما ينفعش بها جواب الشرط ما دامت هي مفعول لأرأيتم. فجواب الشرط قال جواب الشرط محذوف يدل عليه أعلمتم أي شيء يستعجلون، يدل عليه المعنى ده، المعنى اللي فيه أعلمتم أو أخبروني أي شيء يستعجلون. فهو ينفع يقدم مثلا إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ندموا خسروا، كل ده يكون إيه؟ كل ده يسطح من خلال معنى إيه؟ المعنى اللي في الآية. طيب هذا إذا كانت مفعول لأرأيتم. الوجه الثاني اللي هو ذكره قال إن هي ممكن تكون هي الجواب، ماذا يستعجل منه المجرمون تكون هي الجواب، وبين هذا قال زي كقولك إن لقيت أسدا ماذا تصنع، إن لقيت أسدا ماذا تصنع؟ هتطلع تجري ماشي. هو هنا بناخد المثال إن لقيت أسدا ماذا، هو ده جواب الشرط، هو ده جواب الشرط ماذا تصنع، مع أنه استفهام بس هو جاء في مكان الجواب. فالمعنى هنا إن أتاكم، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، إن أتاكم العذاب ماذا تستعجلون منه، إن أتاكم العذاب ماذا تستعجلون منه. ويبقى فين مفعول أرأيتم؟ كل الشرط، الشرط الشرط نفسه وجوابه، بالشرط وجوابه. فيقول مجموع الشرط والجزاء متعلق بأرأيتم. كده ده واضح فيما يتعلق بقضية إيه؟ قضية التعلق. طيب ننتقل للكلام على غرض الاستفهام. غرض الاستفهام ذكر إن غرض الاستفهام التعجب والتهويل، وذكر احتمال تاني إن هو ما يكونش التعجب. التعجب ازاي؟ اخبروني، اخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون، لو انه من باب التعجب والتهويل، تهويل هذا الشيء. هو قال انه يعود على الله سبحانه وتعالى، هنرجع لها دي دلوقتي واحنا بنتكلم على ضمير منه، وقال انه ممكن يكون للعذاب بس لو عاد على العذاب تكون من للبيان، تكون من للبيان. ازاي تكون من للبيان؟ لأنه هو لما يكون في معنى التعجب وتهويل الأمر، تعجب وتهويل الأمر غير قضية الاستنكار. خلينا ناخد الاستنكار، الاستنكار أوضح على فكرة، هو قدم التعجب وإن كان التاني هو أوضح اللي هو غير التعجب. لما يقال مثلا أخبروني، هنا مثلا في الآية أخبروني ماذا يستعجل المشركون من العذاب، ماذا يستعجل المشركون من العذاب، هم اللي كانوا بيقولوا متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، أخبروني ماذا يستعجل المجرمون من العذاب، من العذاب. هو هنا هنا هنا من ممكن تبقى فيها معنى التبعيض، أي ما الشيء الذي يستعجلونه من العذاب، يقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. فهو حتى هنا في التفسير قال والاستفهام ليس للتعجب في الاحتمال الثاني، قال فحاصروا أن العذاب كله مكروه فأي شيء يستعجلون منه، كله مكروه فأي شيء يستعجلون منه، هنا من تبعيد. طيب معنى التعجب والتهوين كان شيء عجيب، وتهويل هذا الأمر كأن ماذا يستعجلون، ماذا يستعجل منه، ماذا يستعجلونه، ماذا يستعجلونه، ما هو من البيانية زي إيه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، مش تبعيد هنا. فمعنى التعجب، معنى التعجب والتهويل يعني أي شيء يستعجلونه، هو ده المعنى اللي هو يقول أي شيء هول شديد يستعجلونه، أي شيء يستعجلونه، العذاب يستعجلونه. فمعنى التعجب أو معنى التهويل، هو معنى التعجب أو التعجيب، يعني تعجيب السامع من هذا، من هنا الأليق به أن تكون من بيانية. الزمخشري رحمه الله بيقول إن هو لو للتعجب من هنا لا تكون إلا بيانية، من هنا لا تكون إلا من للبيان زي ما هو ذكر هنا. فلأن هو ساعتها داي اللي حيعطي معنى التعجب، هذا الذي يعطي معنى التعجب. طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للضمير الهاء، ضمير الهاء من الممكن أن يعود على الله سبحانه وتعالى، وخلي بالكم الضمير الهاء يعود على الله سبحانه وتعالى في أي احتمال من الاحتمالات المذكورة دلوقتي، إيه ممكن يعود على الله سبحانه وتعالى وإحنا بنتكلم على غرض الاستفهام كده ولا كده، يمشي كده وكده، وإحنا بنتكلم على التعلق يمشي، يعني هي المسألة هنا دي مسألة عود الضمير في منه، مش لازم مسألة تانية، يعني ممكن ماذا يستعجل وطبقوها، يعني ممكن واحد يقعد يفكر فيها يلاقيها لا، هو منه ممكن ماذا يستعجل من الله المجرمون، ما الشيء الذي يستعجلونه من الله، ها، وما الشيء الذي يستعجلونه من العذاب. فهنا من ممكن الهاء هنا ممكن تكون عايدة على الله سبحانه وتعالى وممكن تكون عايدة على العذاب. التنبيه اللي هو نبه عليه ان اذا كان الاستفهام للتعجب والتهويل زي ما بيقول هنا، ف عوده على الله يلزم منه العذاب. ما بتكلمش دلوقتي في اللزوم، دلوقتي انا بتكلمش في اللزوم اللي بين القولين جوه، عوده على الله يلزم منه العذاب، ما هو وعده على العذاب يلزم منه من الله، ما هو الله الذي يعذبه، مش بتكلم في كده، انا بتكلم في عود الضمير دلوقتي. هتقول طب ما لسه بتتكلم على اللزوم، انا بتكلم على اللزوم ما بين مسائل وبعض، مش بتكلم جوه المساله نفسها، لان هنا دلوقتي في مرجح جوه عند اللي هيقول عوده على العذاب مثلا، وفي حد مرجح عند اللي بيقول يعني اللي عوده على العذاب. هنيجي مثلا بعد كده الايه اللي بعدها ايه، ثم إذا ما وقع آمنتم به، به الهاء هنا عايدة على العذاب، فيروح أي لا، يبقى الأولى في توالي الضمائر إن الضمائر كلها تكون يتحد مرجع الضمائر، فهو عنده اعتبار في الترجيح هنا، لكن ما هو طبيعي أنه ماذا يستعجل من الله، هم يستعجلون من الله العذاب، ما واضح من الكلام، طب العذاب ما هو العذاب من الله، ما تكلمش على قضية التلازم بين القولين في محل النزاع الواحد. طيب هذا بالنسبة للهاء، ايه اللي بقى، ايه الكلام على المجرمون، خلاص كلام واضح، فيقول وعد على الخطاب فيه يستعجلون الى ذكر فاعله لإفادة ان تعلق الحكم باعتبار وصف الاجرام، باعتبار وصف الاجرام، وهذه ايه، هذه عله، وممكن تذكر عله اخرى فيها كده، بتفك المساله لما الكلام يكون كده داخل مع بعض، مش هينفع تعد هنا الاقوال بطريقة واحد اتنين تلاتة، ان في كذا مسألة هو مدخلهم مع بعض، فتحتاج ان انت تفك الكلام، اكتبه كده قدامك وعيده وشخبطه لغاية تم الموضوع يرتب علشان تفهمه، حتى تستطيع ان تفهم الكلام اللي مكتوب محتاج تفريده قدامك وتعيد ترتيبه حتى تستطيع ان تفهمه. وبعدين الامر ده مفيد في ايه، افادة اخرى، ممكن يكون لما افرده، انا بقولك بتفرده عشان تفهمه، لا انت ممكن لما تفرده ما تفهموش، ممكن لما تفرده ما تفهموش. اللي بقوله دلوقتي يا جماعة ده واقع مذاكرة، يعني اللي بيذاكر هذه الأمور بيحس بيها وينتبه ليها بمرور الوقت وكثرة المذاكرة يبتدي ينتبه للأمر ده، إن أنا ساعات لما أفرد المسألة والمسألة متشابكة كده أفردها ساعات فردها بيفهمها لي، بصيت كده فهمت، وساعات لما أفردها ما فهمهاش أو ألاقي جزئية مش فاهمها فيها، الله طب ليه عملت في نفسي كده، ما كنت تخليها كده سايحة في بعض وتعديها، لا هو لما بفردها وما فهمهاش كويس ان انا اكتشف ان انا مش فاهمها، كنت ممكن اكون فاكر ان انا فاهمها لكن لما افردها كده وما فهمش يبقى اكتشفت ان انا مش فاهمها، او عرفت اي موطن، ركزوا في دي، اي موطن فيها انا مش فاهمه، فلما اروح ادور ابقى عارف بدور على ايه، لما اروح ادور ابقى عارف بدور عليه. واحد يقول انا ما فهمتهاش هنا من الكتاب، جيب بقى كتب التفسير اللي عندك في المكتبه، شد المكتبه اللي ورا دي كلها، نزل المكتبه كده ولم كتب من هنا وهنا علشان افهمها، وانا مش عارف انا بدور على ايه اصلا. بتدور على ايه؟ بتدور على ايه؟ انا دلوقتي مساله زي دي في تفاصيل هنا، لو رجعت بصيت مثلا عند ابن عطيه ساجد بعض المسائل دي، وفي مسائل مش موجوده، في مواضيع مش موجوده اصلا عنده من الكلام ده، مش موجود اصلا. ورحت للطبري هلاقي في حاجات موجوده وفي حاجات مش موجوده اصلا. ورحت للرازي الكلام ده مش بقوله انا رجعتها، رجعت المساله بصيت عليها هنا وهنا وهنا، هو كل حد عنده حته منها ومش موجود، مش موجود جزء تاني، مش موجود حته تانية منها. ما يعني قل ما صعب نلاقي حد مجمع الكلام ده بهذه الصوره مع بعض يعني، او كل المسائل دي مدخلها مع بعض بالشكل ده. طيب انا هروح بقول انا فتحت 20 كتاب تفسير وما عرفتش اوصل، لانك مش عارف انت رايح بتدور على ايه. انا ممكن اكون رايح ادور على التعلق، رايح ادور على التعلق، عاوز اعرف التعلق ده، انا عاوز افهم الفرق بين الاثنين ايه. هرجع لكتب التفسير اللي بتهتم بالقضايا دي، وارجع لكتب الاعراب، لان قضيه التعلق دي قضيه ظاهره جدا في الاعراب، فممكن هي اللي تكشف لي الموضوع ده كويس. لا انا عاوز اشوف حاجه متعلقه بغرض الاستفهام، وانا رايح ابص مثلا في الطبري ما لقيتهاش، رتب بصيت هنا ما لقيتهاش، انا عارف بدور على ايه. كون ان الواحد يقدر يحدد ايه الجزء اللي هو مش فاهمه، دي خطوه كبيره في طريق الفهم. لكن قريت الكلام في هذا الموطن وفي غيري، قريت الكلام وبعدين قلت انا مش فاهم عاوز حد يشرحه لي، لا هو انا كده يعني بدلع نفسي، يعني بدلع عقلي بخليه ما بيشتغلش. لا هو المفروض انا ده مش فاهمه، ايه اللي مش فاهمه فيه؟ ايه اللي مش فاهمه فيه؟ هو كده على بعضه، مفيش حاجه اسمها كده على بعضه. افكه افك افك لغايه لما اوصل في الاخر انا في جزئيه مش فاهمها. انا ممكن اكون دلوقتي مثلا بعد ما فكيت الكلام انا مش قادر افهم الغرض في اصغار المجرمون، ماذا يستعجل منهم المجرمون؟ ان جات المجرمون مش ضمير، بس انا عرفت ايه المساله اللي انا مش فاهمها، مش شايف كل الفقره على بعضها ولا بس انا مش فاهم الكلام ده على بعضه، عرفت انا بدور على ايه، عرفت انا بدور على ايه. طب لو محتاج اتوسع في هذه المساله يتقال له بقى روح بقى بص على الإظهار في مقام الإضمار، وبص على الالتفات عشان تفهم الدنيا دي بيقولوا فيها ايه مثلا. طيب لا انا اللي مش فاهمه غرض الاستفهام، مش قادر افهم العلاقة ما بين غرض الاستفهام وتأثيرها في من، في معنى من هي بيانية ولا تبعيدية مثلا. خلاص بس حددت الجزئية اللي مش فاهمها، حددت الجزئية اللي مش فاهمها. ده يحصل امتى؟ لما اقعد كده واتعب شويه وافك المساله، ما بقاش مستعجل، ما بقاش مستعجل. هو الفكره مش ان انا اخلص واجري، الفكره ان انا افهم اللي بقراه، افهم اللي بقراه. تمام. طيب اجمل الكلام في الكلام اللي ذكرناه هنا، قل رايتم اعلمتم واخبروني، والمشهور فيها التفسير باخبروني، ان اتاكم عذابه بياتا قال وقت بيات او نهارا وقت المعاش، هذا واضح. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ منه هذه العذاب او الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ممكن تبقى هي المرئية او اخبروني كذا، اخبروني هي المفعول بتاع رايته، فتكون هي المفعول وجواب الشرط يكون محذوفا، أو تكون هي جواب الشرط وتكون الجملة على بعضها هي المفعول لأرأيتم. الاستفهام ممكن يبقى في ماذا يستعجل منه المجرمون، ممكن يبقى تعجب، تعجب. ساعتها لو منه الهاء هنا عايدة على العذاب تبقى بيانية، أقرب هنا في المعنى أن هي تبقى بيانية، هو من باب التعجب. ماذا بيستعجلوا العذاب؟ أيستعجلون العذاب؟ ولو مش تعجب فممكن تبقى من إيه؟ من تكون تبعيضية، والمجرمون الكلام عليها في قضية الإظهار بس كده. خلاص دي المسائل اللي ذكرها هنا. طيب أطلنا شوية بس علشان الكلام نفسه هنا مش يعني هو مش مرتب شوية، هو مش مرتب، هو فيه نوع فيه قدر من الترتيب بلا شك، وهي أصلا صعب، أصلا هو صعب إن حد يعرف يصيغ المسائل دي كلها في فقرات وجيزة، يعني زي يعرف هو يصيغها، هو بذل فيها جهد كبير، ولو حد تأملها ممكن يجد وجه ترتيب وممكن وجه يعترض عليه. الفكرة في الآخر إن إحنا نفهم، عشان نتدرب على المسألة النظر والصبر عليها في تفكيك المسائل. طيب قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، يقول الهمزة للتوبيخ والتقريع، يعني إذا نزل العذاب آمنتم به. أثم هذه همزة استفهام، ويقول الغرض التوبيخ والتقريع، يعني إذا نزل العذاب، إذا وقع العذاب وآمنتم به. قال الآن يقول بتقدير القول، أي قيل لهم بعدما نزل العذاب وآمنوا، قال الآن آمنتم، فهو استئناف أو بدل من آمنتم أو من إذا ما وقع إلى آخره. أنا أتكلم فيه الآن. فيقول فيها بتقدير القول، يعني بتقدير القول، يعني الله سبحانه وتعالى قال ثم إذا ما وقع آمنتم به، فيه تقدير قول، قيل أو قال لهم، قيل لهم الآن وقد كنتم به تستعجلون، أو تكون بدل من آمنتم، ثم إذا ما وقع آمنتم به تكون بدلا من آمنتم به، أو تكون بدلا من إذا ما وقع الآن، فتكون بدلا منها. طبعا هو الـ على حسب الـ القول من الأقوال دول هيأثر هذا في له تأثير في الوقف والابتداء، لأن هي لو بدل مش هتفصل، مش هيفصل ما بين البدل والمبدل منه. اللي ينفع حد يقف ويبدأ من عند الآن لما تكون على الاستئناف مع تقدير القول، وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل، قال عطف على قيل المقدر. ثم قيل عطف على إيه دي؟ ثم قيل، ثم قيل، ما ينفعش حد يقول عطف على الآن، ما ينفعش تبقى عطف على الآن. ليه ما ينفعش تبقى عطف على الآن؟ فعل مبني، ايه ده؟ طيب علشان الان بصوا ما فيش، يعني الاصل احنا عندناش انشاء يعطف على خبر ولا خبر يعطف على انشاء، ولما ده بيحصل بيبقى فيه تقديرات، لكن هو الانشاء لا يعطف على الخبر ولا الخبر يعطف على الانشاء. فهنا الان هذا انشاء، قال أنا وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل، يبقى ثم قيل هذه، ثم قيل ده خبر، يبقى معطوف على خبر، يبقى معطوف على خبر. فين الخبر؟ بيقول يبقى معطوف على قيل المقدرة، ما هو قيل لهم قال الآن، يبقى ساعتها ده خبر مش الآن نفسها، يبقى معطوف على. وهذا الأمر كثير في التفسير، هي أصلا هي حاجة موجودة في كلام العرب، إن العرب ما بيعطفوش الخبر على الإنشاء ولا الإنشاء على الخبر. لما بيقع ده بيكون فيه، لما يقع العطف ده بيكون فيه تقديرات، لأن في الآخر تقول إلى إن خبر على خبر أو إنشاء على إنشاء. طيب. ثم قيل، يعني قيل كذا، ثم قيل، يقول عطف على قيل المقدر. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قال في الدنيا فلا ظلمة، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، يعني بما كنتم تكسبونه في الدنيا من أعمالكم فلا ظلم. ويستنبئونك، قال يستخبرونك، أحق هو النبأ اللي هو الخبر، قال ويستنبئونك أو خبر، الخبر العظيم يعني، ويستنبئونك يعني يستخبرونك، كأنهم يستخبرونك يعني يطلبون منك الخبر، يطلبون منك النبأ. أحق هو، يقول ما تقول من البعث والقيامة أو العذاب، يعني قال بعث حق، قال قيامة حق، قال عذاب حق. يقول وفي إعرابه وجهان كأقائم زيد، يعني أحق هو في إعرابها يقول وجهان كأقائم زيد. الوجه الأولاني أن تبقى أحق هو، هو تبقى مبتدأ وحق خبر، أو هو مبتدأ وحق خبر، أو حق تكون مبتدأ وهو تكون فاعلا، تكون فاعل لحق، زي قائم زيدي يعني. يقول قيل الهمزة للإنكار والسخرية، الهمزة اللي في الاستفهام في أحق هو. قل إي، يقول بمعنى نعم ويلزمها القسم. إي هذه كلمة بمعنى نعم في جواب الاستفهام ويلزمها القسم، لما يتقال إي يبقى لازم الجملة يكون فيها قسم. قل إي بمعنى نعم ويلزمها القسم، وربي، هنا القسم هو المذكور، إنه لحق، قال كائن ثابت، وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز، بمعجز الله تعالى عن إعادتكم، أو بفائتين العذاب. وما أنتم بمعجزين، ذكر هنا أمرين، الأولاني ما أنتم بمعجزين في إعادتكم بعد التراب أن تعودوا مرة أخرى في البعث، أو ما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى في عذابكم. قال الله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أي الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول: ولو أن، يقول تحقق وثبت لكل نفس ظلمت بالشرك ما في الأرض من الخزائن لافتدت به، يقول لجعلته فدية لها من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الجملة الأولى في الآية واضح معناها: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ثم قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. قال: أي أظهروا الندامة، أو أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم حذرا من تعييرهم، أو أخفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر. طيب، هنا ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ثلاث أقوال. القول الأول اللي ذكروا، قال أظهروا الندامة، فسر أسروا بأظهروا. إزاي يفسر أسروا بأظهروا؟ طيب هنشوف دلوقتي. والمعنى الثاني والثالث، فسر أسروا بأخفوا، فسر أسروا بالمتبادل إلى الذهن إن هي أخفوا، ولكن في تفصيل ذكره بعد الإخفاء، طيب كيف يفسر أسروا بأظهروا؟ لأن أسر من الأضداد، يعني الأضداد اللي هو الكلمة تأتي بمعنيين متضادين، فيقال أسر يعني أخفى أو أظهر، أخفى أو أظهر. وإن كان الأشهر فيها لو أكثر في استعمالها والمتبادل إلى الذهن منها معنى الإخفاء. طيب، فهو هنا يقول أظهر الندامة، يبقى ده على وجه فيها في لغة العرب في معنى أسره. طيب، من باب تنشيط الذهن، لو حد أراد أن يأتي بدليل على تفسير وأسر الندامة بأظهر الندامة، إيه نوع الدليل اللي ممكن يأتي به؟ إحنا طبعا مش بنتكلم في تدليل إلا كل فين وفين، تدليل دي مرحلة ممكن مش دلوقتي معانا، ولكن أهو هيجيب دليل، بتقول من لغة العرب، هيعمل إيه في الدليل هنا؟ إيه يجيب إيه مثلا؟ ممكن يبقى الدليل هنا بيت شعر، فهنا الدليل هيبقى بيت شعر، يقول العرب بيستخدموها بمعنى أظهر. طيب، هو بيجيبها كده، الموضوع برضو في شيء غير سائر شوية، يعني لا أقصد غير سائر خلاف غير سائر، يعني هو في مخالفة للظاهر، مخالفة للمتبادر، برضو ما هو بيت شعر وبعدين، يعني إيه اللي خلاك تعمل كده؟ هذا سؤال محتاجين نسأل نفسنا فيه. ما الذي يجعل المفسرين، في حد لما يجي يقول ايه الدوشه دي كل ليه بيعملوا كده، ما هي باينه اهي، ما هي باينه، واسروا الندامه، خلاص ما هم اسروا الندامه يوم القيامه وخلاص على كده، ايه اللي هم بيعملوه ده؟ وكلام كتير طولوا قوي في الكلام. لا، ما هو تامل ما الذي دعاهم، لان الاقوال تتشقق بهذه الصوره، في حاجه دعتهم لذلك. بصوا بقى ايه اللي يدعوهم لهذا، وده عمق نظر. لا يتعاملون مع الآيات، لا يتعاملون مع الكلمات هنا أن هي كلمات مفككة عن بعض. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يقول لما الكفار بيشوفوا العذاب في القيامة. بص، هو الفهم نفسه من خلال ما فهمه من القرآن والسنة في مواطن أخرى، الكفار لما يرون العذاب في القيامة لماذا يخفون ندمهم؟ ده هم لما بيروا العذاب، احنا عارفين الكلام ده في القرآن في مواطن كثيرة جدا، بيظهروا الندم وبيقولوا يا ليتنا نرد. ما هو ده المحل أكثر موطن يظهر فيه الندم، يقولوا إزاي هم ييجوا لما يروا إذا رأوا العذاب يوم القيامة يخفوا ندمهم. يعني هو بيخفي ليه؟ ده هو الموطن الذي يظهر فيه الندم أشد ما يكون. فهذا الإيراد ده هو اللي بيخليهم يقعدوا يفكروا شوية ويفصلوا في الكلام فيه وأسروا الندم وما يعداش كده. وأسروا الندم بص ويخبوا الندم جواهم. خبوا الندم جواهم ده لما بيكون في الدنيا. طب يعني إزاي بيخبي الندم في الآخرة؟ هو يحتاج هنا أنه ينظر فيها ويفصل فيها إزاي يبقى بيخبي الندم في الآخرة. الآن ليست القضية قضية أسروا يعني إيه في اللغة العربية والندم يعني إيه في اللغة العربية ويعني إيه لما ويعني إيه رأى والعذاب. مش ليست هذه القضية. ولا أنه يقول جملة معبرة عن معنى الآية كلها. هنا في إشكال متعلق بالمعنى من خلال علمه بأحداث القيامة والأحوال الكفار في القيامة اللي موجودة في القرآن والسنة. فجاء بعض المفسرين قالوا يبقى هنا أسروا المراد بها أظهروا. وهذا له ما يشهد له في العربية وإن أسروا من الأبدات. خلاص كده آدي القول الأول. القول الثاني قال إن اللي أسروا دول طائفة معينة. تبهوا بقى. قال طائفة معينة اللي هم الرؤساء. الرؤساء. يقول أخفى كلامه بيقول أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم. يعني الرؤساء بالنسبة للي تحت والمتبوعين وكده خبوا إيه؟ خبوا الندم أمامهم حذرا من تعييرهم. يعني جاء أمام السفلة مع أنه هو الندم يعني غارق في الندم ولكن هو لما يجي أمام سفلتهم حتى لا يعيرهم هؤلاء السفلة أنه يخفي ندمه في هذا إيه؟ في هذا الموت. القول الثالث يقول أو أخفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر. أو أخفوا هنا لم يعين أو لم يخصص الفاعل بأنهم الرؤساء. أخفوا يعني عموم الكفار. يعني أسروا الندامة أخفوا هنا اعتبرها على الظاهر وراح معلل هم ليه يخفوا الندامة. أخفوا الندامة يقول أخفوا الندامة يقول لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر. كأن المفسر هنا أراد القائل بهذا القول أراد أن يبين أن هذا الإصرار للندامة ليس من باب التجلد. يعني هو لما حد يقول مثلا فلان أخفى ندمه يعني كأنه هو قدامي عمل حاجة غلط وبعدين ندمان بس مش عاوز يبين أن هو ندمان. يعني كأنه يتجلد ينشف قدامي عشان ما يبينش أنه ندمان. لا هو أنا أراد أن هو يبين أن إصرارهم الندم في هذا الموطن مش من باب التجلد. هو إصرار لأنه هم مش عارفين يقولوا إيه خلاص فهو جواهم مش عارف يقول إيه. الفرق بين الثاني والثالث القول الثاني والثالث مش في معنى أسره مش في معنى أسره ولكن في فاعل أسره مين يا ترى هو عموم الكفار ولا الرؤساء وتعليل الإصرار نفسه. تعليل الإصرار نفسه إن الأولاني قال إصرار اللي هو الرؤساء عشان دول ما يعيرهمش والثاني قال لأنهم إيه لا يستطيعون لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر. طيب ده اللي ممكن حد يقول لي ما الداعي عندهم ليقولوا مثل هذا. فممكن حد يقول إيه شيء عقلي. هو شيء عقلي ده مش افتراضات ليس لها أصل. هو كلمة شيء عقلي هو فعلا هو شيء عقلي. يعني هنا اللي خلاه ينظر هذا النظر شيء عقلي بس هو العقل ده له أصله شيء. يعني هو مستحضر شيء مستحضر أن هذا موطن يعني لا يخفى فيه الندم من باب التجلد حالة الندم المذكورة للكفار في القرآن وكده. يعني وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط. يقول وقضي بينهم بين المؤمنين والكافرين أو بين الكفار أو بين الرؤساء والأتباع. وقضي بينهم يقول بين المؤمنين والكافرين يعني بين الناس كلهم يعني كده. يقول أو بين الكفار باعتبار أن الكلام في الآية ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به فيبقى قضي بينهم بين من ظلموا أنفسهم بالشرك. يقول أو بين الرؤساء والأتباع خاصة لو حد قال وأسروا الندامة ده في الرؤساء عن الأتباع وقضي بين الرؤساء والأتباع بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يقول فيقدر على العقاب والإثابة. ومعنى أن لله ما في السماوات والأرض أوسع من ذلك بكثير. أوسع من ذلك بكثير. لله ما في السماوات وكل حاجة ممكن تتقال فيه. ولكن المفسر هنا بيذكر العبارة التي يبين بها مكان هذه الجملة في هذا السياق. يعني الكلام قبل كده على عذاب الكفار ووعيد الله سبحانه وتعالى لهم، ثم قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فهو إيه مناسبة هذا، ما مناسبة ذكر ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض في هذا السياق؟ لذلك لما المفسر يقول فيقدر على العقاب والإثابة، ما جيش أقول إيه لا ده ذكر معنى خاص والأولى العموم، لا هو مش فذكر معنى خاص والأولى العموم، ما هو عارف إن هو الأولى العموم، ولكن بيذكر مناسبتها في السياق إيه، بيذكر مناسبتها في السياق. وده كثير جدا لما مثلا يقول والله عليم، فيقول مثلا عليم بما قالوا في السر، عليم بأفعالهم، عليم بجهادهم، ده بيبقى على حسب النظر في سياق الآية، بالرغم من أن كلمة عليم الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ألا إن وعد الله حق، يقول لا خلاف فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال لغفلتهم وقصور عقلهم. هو يحيي ويميت، قال في الدنيا وإليه ترجعون بالنشور في البعث في القيامة. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قال زجر عن الفواحش، هنا يفسر الموعظة، والموعظة الموعظة الأصل فيها إن هي تقال في الشيء الذي يكون فيه ترغيب أو ترهيب في الأغلب، ولكن لا يلزم أن يكون كذلك، ولكن هو المشهور فيها إن الموعظة تذكر في الشيء الذي يكون فيه، يعني قل أن يذكر في شيء، مثلا أن أقول هذا فرض وأسمي هذه موعظة، مثلا أقول لكم مثلا الصلاة، الصلوات الخمس فريضة، هل هذه موعظة؟ ممكن يقال فيها موعظة باعتبار ما، لكن ليس هذا هو الأشهر في الموعظة، ولكن الموعظة أن أرغب في الصلوات الخمس، أذكر أحاديث في ترغيب فيها وأرهب بذكر الوعيد في تركها، فساعتها تبقى اسمها إيه؟ موعظة، أو الأشهر في إطلاق الموعظة على مثل هذا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قال زجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور، قال من سوء الاعتقاد والشكوك. هذا هو مرض الصدور الذي يقصده هنا المفسر، يقول سوء الاعتقاد والشكوك، وهذه أمراض قلب الذين في قلوبهم مرض اللي هو سوء الاعتقاد والشكوك. وهدى إلى الحق ورحمة للمؤمنين، قال فبه حصل لهم النجاة من الظلمات إلى النور، فبذلك يكون رحمة لهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، فحذف أحد الفعلين لدلالة الباقي عليه، والفاء لمعنى الشرط، كأنه قيل إن فرحوا بشيء فليخص الفضل والرحمة بالفرح، فإنه لا مفروحا به أحق منهما، أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبمجيئها فليفرحوا، أو الفضل الإيمان أو القرآن أو الإسلام، ورحمته القرآن، أو أنه صيرنا من أهل القرآن أو السنن أو الجنة. طيب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ذكر هنا كم قول، يعني هو ظاهر الكلام كأنه ذكر ثلاثة أقوال، لكن من قوله أو الفضل الإيمان هذا دعوه الآن، سيبوه دلوقتي ونرجع له تاني. وفي أمرين ذكرهم، في قولين مذكورين هنا في قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الأولاني قال بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك فليفرحوا، وبعد كده التاني قال قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته. الكلام هنا في تعلق بفضل الله وبرحمته، الكلام هنا في القولين دول بفضل الله وبرحمته، بفضل الله هذا متعلق بإيه؟ الأول القول الأول قال إيه؟ قال بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. هو عمل إيه؟ هو ذكر فعل يفرحوا تاني، كرر فعل يفرحوا تاني. طب هو ليه كرر فعل يفرحوا تاني؟ لأن فليفرحوا بذلك، هي بذلك هي اللي متعلقة باليفرحوا اللي موجودة في الآية، فكأن في فعل ليفرحوا آخر متعلقة بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. طب فينا فبذلك، يبقى فبذلك متعلقة بفليفرحوا المذكورة، ويبقى قدر لي فعل تاني علم من فعل ليفرحوا. نقرأ الكلام اللي ذكره، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا الأولانية دي هو مقدرها، والتانية دي بتاعت الآية. يقول فحذف أحد الفعلين اللي هو الأولاني لدلالة الباقي عليه اللي هو التاني فليفرحوا. ما المعنى هنا؟ يعني المعنى إيه؟ يعني المعنى ببساطة من بعيدا عن قضية التركيب وكده، يعني فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، يعني هذا الذي يفرح به. ما الذي تفرح به؟ تفرح بفضل الله وبرحمته، ده كده المعنى ببساطة. طيب وبعد كده تكلم على الفاء، خلينا هنرجع للكلام على الفاء بس ننتقل، والمعنى الأولين ده لسه حاضر فأذهلنا للمعنى الثاني اللي ذكره. يقول أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبمجيئها فليفرحوا. هنا تعلق مختلف، هنا تعلق مختلف. بفضل الله وبرحمته ده مجيء الموعظة. يعني إيه؟ يعني المعنى قد جاءتكم موعظة من ربكم بفضل الله وبرحمته فافرحوا بهذا المجيء. يبقى هنا تعلق بفضل الله وبرحمته متعلقة بإيه؟ تتعلق بإيه؟ مجيء الموعظة. طب مجيء الموعظة ده فين؟ يعني في الـ في الـ يعني اسمه ايه في الآية؟ ممكن يتقال متعلق بفعل جاءتكم، صح ولا لا؟ ممكن حد يقول متعلق بفعل جاءتكم او بفعل مقدر اللي هو جاءتكم. يعني ان قد يعترض على اعتبار ان بفضل متعلقة بموعظة وفي قل في النص، ف يعني هي متعلقة بجاءتكم أو فعل مقدر جاءتكم، فعل مقدر جاءتكم. وممكن أصلا تبقى غير ذلك، يعني ممكن حد يجعلها خبر، الموعظة بفضل الله وبرحمته، الموعظة والشفاء والهدى والرحمة بفضل الله وبرحمته. بس المعنى هنا سواء بقى حد قال لا هو ده خبر متعلق بمحذوف، خبر مبتدأ محذوف، أو إن هو متعلق بجاءتكم، أو متعلق بفعل اللي هو جاءت محذوف متعلق بجاءتكم أو بفعل محذوف دل عليه جاءتكم، أي واحدة من دول وكله في الآخر معنى واحد، كله في الآخر معنى واحد، ولكن هو معنى مختلف عن المعنى الأول اللي ذكره هنا. يعني هنا الكلام في المعنى الثاني، جاءتكم الموعظة من ربكم والشفاء والهدى والرحمة بفضل الله وبرحمته فبذلك. ذلك دي عايدة على إيه؟ عايدة على هذا المجيء فليفرحوا. القول الأولاني فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، ده كده واضح الفرق بين الاثنين. طيب نرجع للكلام الذي ذكره في الفاء. قال والفاء، النهاردة يوم، أنا عارف أن الموطن ده أصلا في سورة يونس يعني فيه شغل كتير، يعني عارف أن النهاردة ممكن تكون إيه، يكون المجلس صعب شوية. بالنسبة للفاء، قال والفاء لمعنى الشرط. فين الفاء دي؟ فبذلك فليفرحوا. أوقع خلاف بينكم، فبذلك ولا فليفرحوا؟ طيب ببساطة اعتبروا أي واحدة فيهم، يعني خلينا نفكر في واحدة فيهم، خلينا نفكر في واحدة فيهم، أي واحدة ماشي. يقول والفاء لمعنى الشرط، كأنه قيل هو الكلام ده يمشي على أي واحدة فيهم بس تبقى التانية مش كده، هوضح ازاي يعني، بس نقرأ الأول الكلام المذكور. يقول والفاء لمعنى الشرط، كأنه قيل إن فرحوا بشيء فليخصوا الفضل والرحمة بالفرح. يعني كأن المعنى فبذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طب الفاء دي كأن فيها معنى الشرط، يعني إن فرحوا فليفرحوا بكذا، إن فرحوا أشعرتني بمعنى إيه؟ الشرط. يقول إن فرحوا بشيء فليخصوا الفضل والرحمة بالفرح لأنه لا مفروحا به أحق منهما. طيب ليه بقول أي واحدة من الفائين؟ ده طبعا اللي هقوله دلوقتي هو في احتمالات مختلفة يعني جواه، بس أنا هقول على اللي احنا ذكرناه بس. لو هو الفاء الأولانية هي الفاء بتاعة الشرط يعني فبذلك، هتبقى التانية وكأنها زائدة أو للتوكيد، فبذلك فبذلك ليفرحوا، وممكن تبقى التانية والأولانية هي اللي زائدة، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، يعني واحدة فيهم، يعني ينفع تبقى واحدة من الاثنين. طبعا الكلام ده كله على أساس أن بذلك، أنا كل الكلام اللي بنتكلم فيه دلوقتي أن بذلك دي متعلقة بفليفرحوا، يعني كل القولين بذلك دي متعلقة بفليفرحوا، كان الكلام على بفضل الله وبرحمته، وإلا فبذلك فيها احتمالات أخرى، يعني لو الفاء زائدة ممكن تبقى بذلك مثلا بدل من اللي قبلها، لكن بلاش نلخبط نفسنا. هنا يقول الفاء لمعنى الشرط أي الفاءين، أي الفاءين، بس ما ينفعش الاثنين مع بعض، يعني واحدة من الاثنين، هي واحدة من الاثنين. طيب نكمل الكلام اللي ذكره هنا، أظن كده المعنى واضح في الاحتمالين اللي ذكرهم في التعلق. بعد كده بيقول إيه بقى؟ بيقول أو الفضل الإيمان أو القرآن أو الإسلام ورحمته القرآن أو أنه صيرنا من أهل القرآن أو السنة أو الجنة. هذا الكلام بيتكلم فيه في إيه؟ الكلام ده بيتكلم فيه في إيه؟ بيتكلم فيه في تعيين ما هو الفضل وما هو الرحمة، وما هي الرحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته، إيه هو الفضل وإيه الرحمة؟ صح؟ يعني هو بيتكلم ما هو الفضل وما هو الرحمة. فذكر أقوال في الفضل وذكر أقوال في الرحمة، وبعض هذه الأقوال يعني بيتقال مع بعض، يعني مثلا اللي مثلا من السلف من قال الفضل الإيمان والرحمة القرآن، وقال بعضهم العكس يقول الفضل القرآن والرحمة الإيمان، وبعضهم يقول الفضل القرآن والرحمة أن جعلنا من أهل القرآن، الفضل القرآن والرحمة السنة، الفضل الإسلام والرحمة الجنة. يعني كل ده إيه بيذكر في تعيين الفضل وفي تعيين الفضل والرحمة. هسأل سؤالين بقى دلوقتي، وهذان السؤالان بعد ما دماغك النهاردة إيه سخنت في، طبعا تمام جميل عشان المغايرة وكده، بعد ما دماغنا نشطت النهاردة كده، عاوز أسأل سؤالين، والسؤالين دول فكروا فيهم عشان تجاوبوهم. السؤال الأولاني، هل هذا هو نفس محل النزاع الذي كان يتكلم فيه في القولين السابقين؟ لا. كويس جدا، لا. فأنت لو جيت عديت القول الأولاني بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا، تكون متعلقة فعل يفرحوا مقدر، ولا متعلقة بجاءتكم موعظة، بعد كده هتيجي عند ده مش قول تالت قصاد الاثنين المذكورين، صح كده؟ لو حطيته قول تالت وحاولت تفهمهم مع بعض، لا هتفهم الأولين ولا هتفهم الثاني ولا التالت، هتلاقي كله دخل في بعض. هذا كلام آخر في تعيين الفضل. يبقى محل النزاع في في اللي نذكره في الآخر هنا، ما هو الفضل، ما هي الرحمة؟ محل النزاع في الأولين إيه متعلق الفضل وإيه متعلق الرحمة. خلاص آدي نقطة ناخد بالنا منها، فلا تعد هذا قولا ثالثا. هتقولي بس هو قال هنا أو الأجود كان ألا يفعل هذا بهذه الطريقة. خلاص الأجود ممكن بقى حد ينظر وليه عملها كده، ده موضوع تاني، لكن هو واضح عندنا أن ده بيناقش حاجة تانية، بيناقش مسألة أخرى. هذا السؤال الأول. السؤال التاني بقى، الاحتمالات المذكورة في الفضل والرحمة، الاحتمالات المذكورة في الفضل والرحمة تسري على كلا القولين في التعلق ولا واحد دون الآخر؟ تعمل إيه دلوقتي؟ ما تقولش جواب على طول، لازم تفكر وتنزل هذه الأقوال على كل من الاحتمالين. سؤال دلوقتي، هل الاحتمالات المذكورة دي تسري على القولين في التعلق المذكور ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف، ننزلها مع بعض ونشوف. لو قلنا القول الأولاني اللي هو إن هو الفرح بالفضل والرحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، اللي هو الفعل يفرحوا معلوم مقدر معلوم من يفرحوا المذكور وكده، يعني فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، ممكن يبقى الفضل الإسلام والرحمة الجنة والفضل القرآن والرحمة السنة، تيجي ولا ما تجيش؟ ها محتملة كده ولا مش محتملة؟ محتمل على فكرة، ده بيؤكد معاك أن هذا ليس قولا ثالثا، ده مش قول ثالث قصاد الاثنين اللي قلناهم، ده هو جاي معاه عادي. طيب تعال ننظر بقى في الاحتمال الثاني في التعلق، ننظر فيه الاحتمال الثاني في التعلق. قل بفضل الله وبرحمته، هنا بقى جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته، جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته، يمشي هنا أن نقول جاءتكم موعظة بالإسلام والجنة، جاءتكم موعظة تيجي كده تيجي ازاي؟ يعني ايه جاءتكم موعظة من ربكم بفضل الله بالإسلام وبالجنة بالقرآن وبكونكم من أهل القرآن؟ يعني ايه جاءتكم موعظة بالإسلام وبالجنة؟ يعني ايه الكلام ده؟ ها؟ لا لا يستقيم، لا يستقيم الكلام كده، ما يستقيمش. لما حد يقول جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته، فهنا المراد به المراد به معنى الفضل والرحمة، مش تعيين شيء معين. وإلا فالفضل والرحمة هنا هو يعني نتيجته هو الموعظة هو الموعظة والشفاء والهدى والرحمة. لما أقول افرح بفضل الله، ممكن تفسر أنت فضل الله بأن ربنا سبحانه وتعالى رزقك الإيمان وهدى قلبك وأكلك وشربك، أقول لك افرح بفضل الله، محتمل تقول فيه حاجة تانية. لكن لما أقول لك أنت مؤمن بفضل الله، بفضل الله، لا أريد أنت مؤمن بالقرآن، لا أريد هذا المعنى. أنت مؤمن بإيه؟ لا، أقول لك أنت مؤمن بفضل، لأن هذا واقع عليك بسبب فضل الله عليك. طب إيه هو بقى الفضل هنا؟ كوني مؤمن، ما هو مذكور هنا، أنا أريد هنا أن أنا أبين هو كيف وقع هذا، أنه وقع بفضل الله سبحانه وتعالى. واضحة كده؟ أنه يبين جاءتكم موعظة هذا بفضل من الله، لأن الله تفضل عليكم ولأن الله رحمكم سبحانه وتعالى. لكن هو مش تعيين. طب إيه هو الفضل؟ طب هو لسه بقول إن هو الموعظة والشفاء. تمام؟ واضحة كده؟ الكلام في تعيين ما الفضل وما الرحمة، بغض النظر عن التعيين طيب كيف يتعامل معاه، وممكن بعض المفسرين لا لا يعين بمثل هذه الصورة، ولكن الفضل كل شيء فيه زيادة، والرحمة كل حاجة، يعني ممكن يذكرها كده ويروح مدخل فيها حاجات كتير. ولكن هذا إنما يستقيم، قضية النظر في تعيين شيء معين إنما يستقيم مع فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. يقول طب هو ما هو الشيء بقى نفسه؟ ما هو الشيء اللي يتفرح به؟ ما هو الشيء الذي يفرح به؟ يبقى ساعتها ده يستقيم مع هذا القول. لكن لو حد قال جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته، قال طب ما هو الفضل وما هو الرحمة؟ يعني إيه ما هو الفضل وما هو يعني هو الفضل المراد به الفضل نفسه بقى، وجاء بالفضل من الله سبحانه وتعالى. تقول طب ما هو بقى الفضل؟ طب ما هو نتيجته اللي انت بتسأل عليها وهتقول فيها في القول الآخر القرآن السنة، ما هي موعظة والشفاء والرحمة. ما يستقيمش التعيين ده يذكر بهذه الطريقة. يعني مثلا حد مثلا بيقول الفضل الإسلام والرحمة الجنة، جاءتكم موعظة بالإسلام وبالجنة، هتقول آه يعني ربنا وعظنا بيهم. لا، هو ليس المراد الآن هو إيه الشيء الذي وعظ به الإنسان، ولكن هو جاء بإيه، إيه سببه؟ بسبب فضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. طيب كده وضحت. فهو التعيينات دي، التعيين ده يستقيم مع التعلق الأولاني. التعلق الأولاني ده على فكرة هو الأشهر عند المفسرين. وهنا ألفت للفتة يعني ربما يكون فيها فائدة، وهي قضية إيه؟ أنا أحيانا ممكن أقرأ في أقوال السلف أستنتج هو بيقول إيه في التعلق، أقرأ في أقوال السلف أستنتج هو قوله إيه مثلا في هذه المسألة في التعلق بفضل الله وبرحمته، من غير ما يجيب سيرة التعلق. يعني لو قرأت الحد من السلف فسر الرحمة هنا بالجنة بس كده، هو أصلا أقوال السلف كثيرة جدا في تعيين الفضل والرحمة، مش في أقوال كثيرة. لو حد من السلف فسر الرحمة بالجنة، الموضوع مش مجرد ان انا اقول ايه وقصر الرحمة على الجنة، ده لا يدل عليه دليل، والرحمة ممكن تكون اوسع من كده وتكون في الدنيا، مش ده الموضوع. بس كونه فسر الرحمة بالجنة هذا يدل على انه فهم تعلق بفضل الله وبرحمته بفعل فليفرحوا المقدر، لكن مش متعلقة بجاءتكم موعظة. فهو قوله ده في حاجات، ده مش عشان هو من السلف بس، وعلم السلف معروف علم السلف، ولكن أنا أتكلم في نقطة إيه؟ إن أنا لما بقول شيء في معنى آية، ده ممكن يكون مبني على مقدمات، في مجموعة من المقدمات في فهم معنى الآية، وفي الآخر دي ثمرة من الثمرات. فما بصش على الثمرة بس، ولا مش يعني ما بصش على الثمرة ولا أنتبه لإن في مقدمات قبلها. يعني ممكن حد يقول لم يرد عن السلف الكلام في التعلق في هذه الآية، ماشي، هو السلف ما بيقولوش متعلق، والكلام ده أصلا دي مصطلحات بعد كده حصلت. لك لم يرد عنهم، كلامهم محتمل لكله. لا تأمل شوية، تأمل شوية، ممكن تجد لما تجد حد بيقول الجنة أو كده، ده يدل على أنه فاهم أن هذا هو الذي يفرح به، هو هو فهم كده. وبعدين في كأن في مجموعة من العمليات العقلية بتحصل، ده بيترتب عليه ده، خلاص يبقى ده مما يفرح به، وممكن إيه بقت في تعيينها لغاية لما يوصل في الآخر يقول أنها الجنة. طبعا ده هذا الأمر بقى بيحتاج لإيه؟ هذا الأمر بيحتاج إلى الصبر في النظر في أقوال السلف، وعدم التقيد بفكرة إن أنا أقول طيب هنا فسر بجزء المعنى ولا هنا فسر بالمثال واروح معديها واجري. والكلام ده أنا نبهت عليه أكثر من مرة، يعني مر معانا كثيرا، إن ما نعملش كده ونجري بسرعة. يعني هذا يصلح لحد لسه بيقول بسم الله بادئ كده في الموضوع في دراسته ونظره، لكن بعد كده ما ينفعش يفضل الواحد على طول بهذه الصورة، لازم يترقى شوية ويعرف إن النظر مش نظر فقط، لأن وكل هذه الأقوال والأولى العموم، ها يلا عموم ويجري، وبعد كده خش على مسألة تانية تأتي بكلام المتأخرين أو تأتي بكلام لغويين بس، وهذا حسن تجيب كلامهم، لكن لا تنتبه لأن في علاقة بين الكلام الوارد عن السلف، في دلالة في هذا الكلام على إنهم فهموه بطريقة معينة، فهموا التعلق بطريقة معينة، لا تنتبه لأن في علاقة بين الأمرين. يحتاج الأمر إلى يعني طول تأمل شوية، طول تأمل، لما ننظر في الأقوال ما نجريش بسرعة وأدقق فيها. طيب قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال من حطام الدنيا، يعني مما يجمعونه من حطام الدنيا. ثم قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يقول قل أرأيتم ما أنزل الله، يقول ما مفعول أرأيتم أي أخبرونيه، أرأيتم يعني أخبروني كما ذكرنا سابقا، ما أنزل الله، فيقول ما هذه مفعول أرأيتم يعني أخبرونيه، أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، قال الرزق مقدر من السماء محصل بأسباب منها. لماذا يقول هذا الكلام؟ طب ما احنا عارفين ان الرزق مقدر من السماء، لماذا يقول هذا الكلام؟ ليه بيقول الكلام ده؟ لان الله عز وجل يقول ما انزل الله لكم الرزق، ما انزل الله، انزل الله، فهو هنا بيوضح ليه الرزق هنا قيل فيه ما انزل الله، يعني لو كانت ما قدر الله لكم الرزق، ما كتب الله لكم الرزق واضح، طب ما انزل الله لكم الرزق، طب ما انا الرزق بتاعي مثلا مطلعه من الارض من زرع مش عارف تجاره، طب ازاي الانزال هنا؟ فهو هنا بيبين هو لماذا يقال في الرزق انه نزل الرزق، نزل الرزق يقول لانه مقدر من السماء، هذه واحده، لانه مقدر من السماء الرزق يقال نزل الرزق، حتى لو الرزق ده انت بتحفر في الارض بتطلعه فهو مقدر من السماء. قال محصل باسباب منها، دي امر اخر غير تقديره من السماء، إن الرزق بيكون محصل بأسباب من السماء، زي المطر، الزرع بقى، واحد بيطلع زرع، واحد الأنعام ما هي تشرب مية تاكل زرع، السبب بتاعه جاي من السماء وهكذا. فهو هنا بيتكلم على التعبير عنها بأنزل، فجعلتم منه حراما وحلالا، يقول المراد ما حرم المشركون من البحائر والسوائب والوصائل، مش الوسائل بالسين، وصائل وصيلة. قال وأحلوا من الميتة وغيرها، وطبعا هذه مذكورة قبل ذلك في سورة المائدة، هذا مما حرموه ولم يحرموا الله سبحانه وتعالى عليهم. يقول فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم بالتحليل والتحريم أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه. يقول قيل الهمزة للإنكار وأم منقطعة، لاحظ هنا أنه يذكر كلاما مختلفا عن الكلام السابق. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، الله يعني هل الله، الله أذن لكم بالتحليل والتحريم أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه. هنا أم متصلة، أم متصلة، يعني هل عندكم إذن من الله أم تفترون عليه، هذا أم ذاك، أم متصلة. المعنى الثاني اللي ذكره يقول قيل الهمزة للإنكار وأم منقطعة، الله أذن لكم، إن الهمزة دي للإنكار، استفهام للإنكار، أم على الله تفترون أم منقطعة، يعني بل على الله تفترون، تبقى أم منقطعة مش متصلة. هو هنا في فرق بين الأولاني والتاني، الأولاني متصلة والتانية منقطعة، ومعنى المتصلة هنا أوضح. لما بتكون محتملة في موطن أنها تكون متصلة أو منقطعة، إيه اللي بيخليها متصلة؟ لما بيكون في معادلة واضحة بين الاتنين، ده ولا ده، الاتنين معادلة بين الاتنين واضحة، فساعتها ده بيقوي أنها متصلة. وهنا المعادلة واضحة جدا، هم دلوقتي حرموا أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، أحلوا أشياء لم يحلها الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم هل هذا بإذن أم افتراء؟ إذن من ربنا ولا افتراء عليه؟ كده ولا كده؟ واضح جدا المعادلة بين إيه؟ المعادلة بين الأمرين. طب لو هي معادلة بين أمرين تبقى متصلة على الأول. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي شيء ظنهم في ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة، أيحسبون ألا يجازوا عليه؟ هنا في تفسيره قال أي شيء ظنهم في ذلك اليوم، يعني في يوم القيامة، أيحسبون ألا يجازوا عليه؟ يبقى هنا يوم القيامة، يوم القيامة، يوم هنا التعلق متعلقة بظن على تفسيره هنا، مش يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني يوم مش ظرف يفترون، لأن هم يفترون على الله الكذب ما بيفتروش على الله الكذب يوم القيامة، دول بيفتروا على الله الكذب في الدنيا، هم يفتروا على الله الكذب في الدنيا، ولكن ما ظنهم يوم القيامة، ما ظنهم يوم القيامة. فهو هنا بيوضح في التفسير أن التعلق بالظن مش بيفترون، يفترون المعنى نفسه يحصل فيه اختلال. قال أي شيء ظنهم في ذلك اليوم أيحسبون ألا يجازوا عليه، يقول وفي إبهام الوعيد تهديد شديد، وفي إبهام الوعيد وما ظن هؤلاء ماذا يفعل بهم يوم القيامة. هنا أبهم الوعيد لم يذكر تفصيله، وإبهام الوعيد من القوي فيه وعيد، إبهام الوعيد فيه تشديد في هذا الوعيد، زي ما إبهام الجزاء من الكريم الغني في عظم هذا الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هذه العبارات فيها إيه؟ فيها تعظيم لهذا الجزاء. إن الله لذو فضل على الناس، قال حيث لا يستعجل عقوبتهم أو فيما أباح لهم المنافع ولم يحرم عليهم إلا المضار. إن الله لذو فضل على الناس، المعنى واضح، ولكن هنا بيقول مناسبة ذكر الله ذو فضل على الناس مع الكلام هنا إيه؟ يحتمل الأمرين اللي ذكرهم، حيث لا يستعجل عقوبتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قبلها يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، الله ذو فضل عليهم أنه لم يعجل بهم العقوبة وأمهلهم لعله يتوبون، أو إن الله لذو فضل على الناس فيما أباح لهم من المنافع وبرغم ذلك هم يأتون بعد ذلك فيحللون ويحرمون، افتراء على الله، ومحتمل الأمرين كما ذكر هنا الاحتمالين. ولكن أكثرهم لا يشكرون قال هذه النعمة فيحرمون ويحللون بمقتضى هواهم. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، وإن شاء الله المرة القادمة أو الأسبوع القادم، من أول الأسبوع القادم يوم الحد والاثنين مجلس الجرد وتفسير إيجي هيبقى من الساعة 8 بإذن الله علشان صلاة العشاء، تأخر صلاة العشاء، طيب لغاية إن شاء الله رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان، يعني من الأسبوع القادم إلى رمضان بإذن الله يكون موعد الدرسين اللي بالليل الساعة 8 بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.